زوجة ولي منها طفلان وهي تعلم أن أمي وأختين يقيمون معي وهي منذ وقتها ويسبب لي الكثير من المشاكل. أتيت بها إلى هنا كي أبعدها عن تأثير أمها والتي هي سبب كل هذه المشاكل. وفي أحد المرات بعد اجتماعي بها أحسست بأنها تأخذ من نفسها الماء مني ومنها وطبع خطوطا بهذا على بطني. ومن هذه اللحظة وأنا شديد الكره لها، فهل من ممكن قبول توبتها من أجل الطفلين على الرغم أنها تحلف بالله كذبا أنها لم تفعل ذلك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.